السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف محمد المكي بن عزوز رحمه الله في رسالته عقيدة التوحيد الكبرى، نفعنا الله وإياكم بها. سؤال: ما القول في الدعاء؟ هل ينفع؟ الجواب: نعم ينفع، والبلاء يدفع. أخذنا هذا، أتمنى. والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحا، ومع ذلك لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الاستطاعة، والقلب مستعين بالله، فاليد تعمل والقلب على الله يتوكل، واللسان يدعو الله في أوقاته، فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة، ولا تنافي بين وظائفها الثلاث. هذا هو الشرع الكامل، وبه يتم المأمول للآمل. حرر محمد المكي بن عزوز في ذي الحجة سنة 26 و300 للهجرة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الأحبة في الله، نأتي على آخر فقرة في هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. يقول: والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحا. الاستعاذة ما هي أولا؟ الاستعاذة هذا الفعل مصدر بما يفيد الطلب، وهي الألف والسين والتاء. والاستعاذة بمعنى طلب العوذ، والعوذ العصمة والحماية. فأنت إذا قلت أعوذ بالله بمعنى أعتصم به وأحتمي بجنابه تبارك وتعالى. وعندنا فعلان: فعل عاذ ولاذ. عاذ طلب الحماية والعصمة والاعتصام بالله من شيء ترهبه وتخافه، ولاذ لذت بالله عز وجل، أي لجأت إليه في طلب شيء ترغبه وتحبه. وفي هذا يقول الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، يا من أعوذ به مما أحاذره، وألوذ به فيما أؤمله. شوف، الأول فيما يحاذر، والثاني فيما يؤمل. لا يجبر الناس كسرا، أو لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة القلبية، وكذلك الجوارح تبع لما يقع في القلب. فالاستعاذة طلب العوذ والاعتصام من شيء يخافه الإنسان، ولا تجوز إلا بالله الواحد الديّن. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت إذا قرأت سورة الفلق بماذا استعذت في أول السورة؟ بالرب عز وجل، برب الفلق. والمراد بالفلق فلق الصبح، وهو ضياء أول النهار، هذا يسمى فلق. وانظر إلى هذه الأمور التي استعذت بالله تعالى منها: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من كل إيش؟ من كل شر خلقه الله عز وجل، لأنه خالق الخير والشر. من شر ما خلق، من ماذا؟ من كل شر يحذره الإنسان، خلقه الله في هذا الكون. من شر ما خلق، سواء كان هذا المخلوق مرئيا أو غير مرئي، يرى ولا لا يرى، سواء كان إنسيا أم جنيا، يدخل في ذلك أيضا مثلا المرض، لأن المرض في الأصل هل هو خير أم شر؟ هو شر، لكن من حكمة الله أن قدره الله. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، إذا طلع. نظر مع عائشة قال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وقب بمعنى دخل وطلع، وقال طلع ودخل اثنين. وقال بعض العلماء وهو قول المفسر وهو قول الجمهور من شر غاسق إذا وقب، يعني من كل شيء دخل في ظلامه، كل شيء دخل في ظلامه، مثل الذي يدخل في الجحر كالأفعى والعقرب والهوام، كل هذا من الغواسق، من غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات، النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي التي تكثر النفث في العقد، تعقد العقدة في الخيط. ثم السحارة يسموها المغاربة الشوافة، السحارة والشوافة والعزامة والمصائب هذه اللهم عافينا. ومن شر النفاثات في العقد، لأن تعقد العقدة وتنفذ لكن لا تنفذ حتى تطلمس، تأتي بمجموعة من الطلامس وهي كلمات خفية كلها شرك بالله عز وجل وكفر بالله، نعم، وتمجيد للشيطان، وهي معروفة داخلة في علم السحر. فيتلوث هذا الريق، يتلوث هذا الريق، ريق النفاثة التي هي امرأة خبيثة، يتلوث ريقها الخبيث بهذه الكلمات الخبيثة من الشرك والكفر، فيكون شرا محضا نعوذ بالله، فتنفث في هذه العقدة قبل أن تعقدها 100%، تخليها هكذا مفتوحة شوي، تنفث وتسحب الخيط يمينا وشمالا، بعدين عاد شوف روحك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد الذي يكره أن يرى نعمة الله على الناس، يكره أن يرى النعمة عليك، بل وما هذا فقط، يتمنى أن تزول منك، نعوذ بالله. طيب، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، فأنت استعذ برب الناس ورب الفلق. الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله، لا تستعذ بغيره، فالاستعاذة لا تجوز إلا برب العالمين، لأنه لا يملك النفع المطلق والضرر المطلق إلا الله، وما سوى ذلك فهي أسباب ليس إلا. فيقول والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحا، وهذا لا شك فيه. والمشركون قبل الإسلام كانوا يستعيذون بغير الله، كان بعضهم إذا نزل واديا، والوادي هو المكان المنخفض بين الجبال، جبل منا وجبل منا يكون مكان منخفض بينه، إذا يسمى إيش؟ وادي. كان إذا نزل العربي بواد قال أعوذ بعظيم هذا الوادي مما أحذر، عظيم هذا الوادي، لأن استقر في أذهانهم أن الأودية مساكن العفاريت، عفاريت الجن، فيقول أعوذ بعظيم هذا الوادي، يعني بيش؟ بالقريد امتحن من شر ما أحاذر. وفي ذلك نزل القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يستعيذون بهم، فزادوهم رهقا. طبعا كلمة رهق هذه لها معان كثيرة في العربية، منهم من قال زادوهم رهقا، يعني زادوهم كفرا، يعني هم على الشرك يعبدون الأوثان، وزادوا استعاذوا بيش؟ بالجن، فزادوا كفرا. ومنهم من قال فزادوهم رهقا، يعني فزادوهم تعبا، زادوهم خوفا، يعني إذا نزل واستعاذ بعظيم هذا الوادي كأنه ناداهم، فينزعج ويذعر أكثر مما لو لم يتكلم أصلا، يعني يحصل ضد ما قصد نعوذ بالله. طيب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، يعني عاملهم الله تعالى بضد قصده. وهكذا كل من استعاذ بغير الله إلا وحل في قلبه من الرعب والخوف والهلع من أبسط المخلوقات حتى من ظله، أجع من على وجه الأرض هم الموحدون، الموحد لله عز وجل لا يهاب شيئا إلا الله، اللهم إلا أن يخاف شيئا طبيعيا، يعني يخاف خوفا طبيعيا، الخوف الطبيعي لا يضر الإنسان. قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف من ظالم أو طاغية، الخوف من نار تحرقه أو سبع يفترسه أو ما أشبه ذلك، هذا أو ماء يغرقه، هذا خوف طبيعي لا يضر. أما خوف السر، خوف العبادة، كالذين يخافون الولية مثلا، هؤلاء وقعوا في شرك أكبر بالله، لأن الأموات لا يملكون نفعا ولا ضرا. طيب، فالاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده، وتكون بأسمائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم، فهو استعاذ بالله تعالى ووصف الله تعالى بالعظمة. نعم، في قل أعوذ برب الناس، هذا من الاستعاذة بالله وبعض صفاته، صفة الربوبية. قل أعوذ برب الفلق كذلك. في حديث خولة بنت حكيم رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا، من نزل منزلا، أي منزل تنزله، مش الدار، يعني دار وانت في سفر في ليل في نهار، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء أبدا حتى يرحل من مكانه ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جملة واحدة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأذكار تتضمن الاستعاذة بالله تعالى. يدخل الإنسان بلدة أو قرية أو مدينة لا يعرفها، ها؟ لو كان الإنسان على ذكر متصلا بالله تبارك وتعالى لتحقق له الخير. من ذلك أنه يقول اللهم رب اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. لم يضره شيء، لا يخشى. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا بالليل في مكان مهجور كصحراء أو نحوها يقول ماذا كان يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من كل أسد وأسود ومن شر ساكن البلد، فيرحل ولا يضره شيء. فهذا كله وغيره كذلك مما هو كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أذكار يأتي بها الإنسان يستعيذ بالله ويعتصم به ويلجأ به. وهذا هو الذي يدفع عنك العين والسحر والحسد وما تخشاه من بني آدم. أما أن يأتي شخص فأتخذ سببا ما أنزل الله تعالى به من سلطان، كان يعلق ذيل سمكة على سيارة الأجرة ولا لسيارته، أو الخمسة أو حدوة الحصان أو الصفيحة، هذه في شيء يباع كذلك أسود وفي عين زرقاء نعوذ بالله، هذا كله من الشرك بالله. هذه كلها تمائم، هذه تمائم وخرافات وخزعبلات. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة خرزة كخرزة السبح مثقوبة فيها خيط، كانوا يعلقونها عليش على رقبة الصبي لدفع العين، فجاء الإسلام فهدم هذا الشرك. كذلك بعضهم يعلق الصدفة، صدفة البحر مثقوبة يعلقه، هذا يفعله الأفارقة كثيرا، وهي ما تسمى بالودعة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعه فلا ودع الله له. والمشركون كانوا يعلقونها يقول لك تسكن النفس، يكون عندك شوية نار يعني، ها؟ إذا علقتها تهدأ يرجع الضغط. فالرسول صلى الله عليه وسلم عامله بضد قصده، قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. حذيفة بن اليمان رأى رجلا في أصبعه خيط، علقه لدفع العين فقطعه وقرأ قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، صفر النحاس، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، من الفشلة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعامل بضدق. أما إذا قال: والله أنا، والله يتحسن، يعني أنا أحسست بتحسن، وما كل هذا أوهام ليس بصحيح. وتعرفوا الأمور النفسية لها دور كبير في مسألة الإحساس بالآلام أو تخفيفها أو ذهابها بالكلية. الأمور النفسية لها دور كبير. الإنسان إذا وضع في ذهنه أنه مريض وما عنده شيء، كشف بالسكنار والإيرام وآلات الكشف الحديثة، يقول: ما عندك شيء؟ يقول لك: عندي عندي عندي، يذهب حتى يمرض فعلا. بل ذكر الباحثون في هذا المجال، ورأيت برنامجا من أعجب مخلوقات الله، أن نساء تنتفخ بطونهن بلا حمل، الحمل في الدماغ فقط، انتفخ بطنها كأنها في الشهر التاسع، يأتي بآلة الكشف تلفزيون ما في شيء، وين الحمل؟ حمل في الدماغ هنا. لا إله إلا الله، ترى هذا ابن آدم آية من آيات الله. أنت مثلا لو كنت مريضا أصابك عافانا الله وإياك، أصبت بالحمى حام شوية، فدخل عليك شخص، الشخص هذا يا ليته ما دخل، قال لك: الحمى هذه قد تؤدي بك إلى الوفاة، ورى وجهك انظر كيفاش بدأ يسود، وعينك دخلت وضعفت ومشيت، وترى لكل حالة الدنيا ثانية، وإذا عندك شيء وصي به، وأولادك أولادي من بعدك، فهمت؟ وأهلك أختي في الله، وما تخاف، قد تأتي ساعته. شخص آخر يدخل على مريض مرضا أخطر من هذا، وهذا جربه الأطباء، يعرفونه الأطباء، يأتي الإنسان فيعوده فيتكلم عنده بكلام طيب ويرفع معنوياتي، وأنت إن شاء الله بخير ولا تحزن، وتحسنت وتحسن حالك وخفيفة إن شاء الله. يأتي الطبيب بعده للكشف عليه حتى في الضغط، حتى يجد أنه استقرت حالته نوعا ما، بدأ يتماثل. كل هذا مربوط بإيش؟ بنفسيته وما في ذهنه. فالذين يتخذون ما لم يشرعه الله ورسوله في الاستعادة، هؤلاء على وهم، هؤلاء على وهم وليس بصحيح. شيء أثبت الله سبحانه وتعالى فيه السبب، السبب لا يثبت إلا بإثبات الله، إما حسا وإما شرعا. مثلا الدواء سبب للشفاء، والشافي هو الله. كن عندك وجع برأسك فتشرب طابع، طابع الرأس، فيذهب الوجع بإذن الله، هذا سبب حسي ما يجوز إنكاره. أو سبب معنوي، السبب المعنوي لا يثبت كذلك إلا بإيش؟ إلا بالشرع، كالدعاء، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، قراءة القرآن، هذه أسباب معنوية. أما تأتي تأتي وتقول: أنا أخذ حرباية، حرباء جافة أم البوية، ونبخر بها شوية في الدار عشان كل الشياطين تخرج، هذه ما تجلب إلا الشياطين، وتقول: هو سبب، وأنا عارف أنه ربي ينفع وضر، لكن هو سبب. لا، السبب ما هو من عندك أنت ولا من الخرافي، السبب من الله. هل فيه نص ينص على أن هذا سبب؟ إذا فيه سبب ما فيه مشكلة. واحد لو شرب العسل بنية الشفاء يجوز ولا ما يجوز؟ لأن الله نص عليه، قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. الحجامة انتزاع الدم الفاسد سبب، الكي بالنار سبب، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل، وشرطة حازم، وكية نار. هذه أسباب، إذا فيه سبب أثبته الشرع أو أثبته الحس شيء محسوس. نعم. أما ما لم يثبته لا الشرع ولا الحس فهو وهم وخرافة، وجاء الإسلام لتطهير العقول من هذه الأوهام والخرافات. قال ومع ذلك، طيب لو استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. لو استعاذ بغير الله، لو استعاذ بالملائكة لا يجوز، الاستعاذة بالأنبياء لا تجوز، بسيدهم عليه الصلاة والسلام لا تجوز، لا تجوز الاستعاذة إلا بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني لا تستعذ بغيره، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ومع ذلك لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الاستطاعة، والقلب مستعين بالله، فاليد تعمل والقلب على الله يتوكل واللسان يدعو الله في أوقاته. فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة ولا تنافي بين وظائفها الثلاث، هذا هو الشرع الكامل. الشرع الكامل هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها، خالق الأسباب ومسبباتها، هو الذي خلق المخلوقات وقدر لها ما شاء من المقادير وقضى ما شاء من الأقضية والأحكام، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وخلق المؤثرات والتأثيرات، كل ذلك بأمره. فقد يكون الإنسان في محنة من محن الصحة أو ما أشبه ذلك من المحن التي تمر به، فيتعلق قلبه بالله في هذه اللحظة، لأنه قد سدت الأبواب كلها ولم يبق إلا باب الملك عز وجل، فيلجأ إلى الله بقلب منكسر ولسان مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فيتوافق حاله التي حالة انكسار واضطرار مع ساعة إجابة، فينكشف الهم والكرب بإذن الله. الإنسان قد يكون في طريق منقطع تنكسر به سيارته، طريق وعرة تنكسر به مركبته أو سيارته، والجو بارد ولا إنس ولا جن ولا شيء يأنس به الإنسان، ظلام دامس، فإما أن ينتظر حتى الصباح إذا أبقاه الله عز وجل، قد يكون في السيارة والبرد شديد فيموت، صحيح؟ إما أن يبقى في سيارته حتى الصباح، وإما أن يموت، وإما أن يبعث الله عز وجل له شخصا يكون سببا في تفريج كربته، فيلجأ إلى ربه، فيخلق الله تعالى سببا يخرجه من هذه المحنة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان في طريق وهو مسافر، مسافر، فلقيه قاطع طريق فاعتقب طريقه وهدده بالقتل إن لم يخرج له الماء، فأعطاه الماء لكن قال لا، أنا الآن أشتهي قتلك، أعوذ بالله، هو أخذت المال، قال لا أنا أشتهي قتلك، أنا بغي رأسك. قال طيب خليني أصلي ركعتين وودع فيهما الدنيا، قضى هذا لبيك أنت، صلي ركعتين، صلي ركعتين، لكن هاتان الركعتان اتصال بمن؟ برب العالمين، صلي ركعتين. قام الرجل فصلى ركعتين في غاية ما يكون من الإخبات، وسأل الله وألح عليه يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، لجأ إلى ربه، قال وبتمام الركعتين تقدم هذا المجرم إليه، وفجأة يخرج فارس على فرس تعدو وفي يده حربة رمح، وقبل أن تمتد يد القاطع إلى الرجل لقتله بلا ذنب ولا جريرة، يضرب هذا الفارس هذا القاطع بحربته فيقتله، سبحان الله العظيم، هو في مفازة ما فيها شيء. قال الرجل لهذا الذي كان سببا في إنقاذه، قال بالله عليك من خرجت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، أمرني ربي أن أنزل إليك لما قلت يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد حتى ينقذك من هذا القاطع. سبحان الله. الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يستحيل على الله شيء سبحانه جل في علاه. فكم تتقطع الأسباب وتغلق الأبواب وتنقطع السبل ويضعف الأمل، لكن عليك أن تثق بربك وأن تصدق في توكلك عليه، واجعل نفسك دائما مفتقرا إليه. ومن سواه سبحانه جل في علاه على وجه الأرض ليس بشيء، والله ليس بشيء. فلا صاحب الشركة الذي تعمل عنده هو الذي يملك رزقك، ولا المدير الذي تعمل تحته هو الذي يملك رزقك، ولا الطبيب الذي يباشرك ويكشف عنك هو الذي يملك شفاك، ولا هذا الإنسان الذي تقصده لسد حاجة يملك غناك، إنما هم أسباب. تعرض نفسك للطبيب مجرد سبب. اجعل توكلك على الله، توكلك على الله لا على هذا الإنسان. خذ بالأسباب، لا نقول لك اترك الأسباب، لا. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناقتي أفأعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. توكل على الله صدق اعتماد القلب عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. إذا كنت مفتقرا إلى الله وحده فإن الله سيغنيك من فضله، الله هو الذي سيذلل لك هذه الأمور، لأن الله وعد أن من صدق في توكله عليه أنه يكفيه. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى فهو كفيه، حسبه بمعنى كفيه يكفيه. توكل الله وحده. وهذه العقيدة لو سرنا بها في الحياة لنجحنا كثيرا كثيرا في عدة مجالات يصيبنا فيها العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله ولا تعجز. كم من إنسان حتى في الرزق يبدأ من تحت الصفر، لم يكن شيئا مذكورا، صعلوق لا مال له، لا ورثة ولا هبة ولا دار ولا دوار، ما في شيء، يبدأ من تحت الصفر فيتوكل على الله ويواجه. طبعا سيمتحن، لابد سيختبر ويمتحن بالضراء والسراء والسفر والغربة، لابد لابد من هذا، فيفتح الله عليه فتحا عظيما فيصير من أثر الناس، ويناعمه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. الخزائن هذه خزائن الله عز وجل لا تنفد، لا تعرف النفاد، لا تعرف النفاد أبدا. بالله عليك شوف هذا المليار ونصف تقريبا من البشر في الصين أغلبهم على الشرك والوثنية والبوذية، يعبدون بوذا، يعبدون البوذا هذا الصنم، يخرجون في أول النهار ويعودون وكلهم قد عمل واكتسب وأكل وشرب. بالله عليك إذا كان هذا المليار الذي يزيد وهو على الشرك والوثنية والبوذية يرزقه الله عز وجل، أتسيء الظن به أنت وأنت من أهل لا إله إلا الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزق الحوت في بحره والنمل في جحره والطير في جوه، ولا يترك خليقة تبارك وتعالى. شوف البهائم والحيوانات هذه، الكلاب الشاردة والقطط اللي تعيش في البراري، خلينا من اللي تعيش في المدن، هذه الله جعل لها المزابل أو البيوت، بيوت البشر، لكن بعض الأحيان تكون في طرق يعني منقطعة فترى كلابا، والكلاب هذه تأكل أصحاب أنياب، ما فكرت يوم تقول كيف تعيش، تكون وسمينة ما شاء الله. الله يخلق لها أسباب، ما يوم فير ويوم زربوع ويوم طير ميت. من يوزع هذه الأرزاق على أصحابه؟ الله عز وجل يخلق هذه الأسباب، الله يخلقها ولا يضيع مخلوقا تبارك وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما قالوا في الأرض، قالوا في السماء. والسماء حيثما ذهبت فوق رأسك. أنت لا تعجب حينما تكون في الطائرة، تأكل وتشرب في الطائرة وأنت ترزق بين الأرض والسماء، دي مرزقك يتبع فيك. سبحان الله العظيم. فهذا هو المعول عليه، التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، والثقة به، وعدم العجز، وترك سوء الظن بربنا، فهو جل وعلا المتصف بصفات الجمال والكمال، هو تعالى بكل جميل كفيل، وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. وبهذا نأتي على نهاية شرح هذا الكتاب، عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة. كم استغرق هذا؟ ما عندك التاريخ؟ تقريبا سنة ولا أقل شوية، أقل من سنة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم.